بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة الفضلاء، في الدرس الماضي تكلمنا عن أحكام الرقى والتمائم، وذكرنا أن الرقية منها رقية شرعية ومنها رقية شركية. الرقية الشرعية هي ما اشتملت على الآيات والأحاديث أو الأدعية المباحة، والرقية الشركية هي التي تشتمل على التعاويذ المحرمة والاستغاثة بغير الله عز وجل وغير ذلك. وذكرنا صور للرقية، من يذكرنا؟ 5 صور تقريبا أو أكثر عبد العزيز، يعني كيف الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره. 1، نعم، يعني الطريقة الأولى وهذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يقرأ الآيات التي يريد أن يعني يرقي بها نفسه وغيره، ثم ينفث في يده، ثم يمسح إما على العضو الذي يريد أن يكون فيه الألم، مثلا أن يكون في رأسه فقط أو في رأس غيره أو على الجسد كامل. هذه صورة من صور الرقية. 2، نعم، أنه ينفث مثلا إذا كان ألم في صدره يقرأ وينفث مباشرة بدون مسح، أو على غيره، يعني يقرأ وينفث في يعني في وجه الآخر أو في صدره أو في أذنه. هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاي يوسف، أحسنت، يعني إذا كان يضع يده مكان الألم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ضع يدك حيث تألم من جسدك. فإذا كان الألم في الرأس يضع اليد ويقرأ، أو على الغير ويقرأ، أو على بطنه أو على قدمه. هذه الثالث. ها، رابعا، أحسنت، نعم، أن يقرأ هذه الرقية على الماء ثم يشرب هذا الماء أو يغتسل به. وكذلك إذا أراد رقية الغير يقرأ في هذا الماء طبعا وينفث فيه ثم يعطيه غيره فيشربه أو يغتسل به. هاي الأمين، باقي الصورة؟ لا، هذه ذكرناها. أحسنت، أن يكتب في مثلا في نفس الإناء، يكتبون بالزعفران أو بالحبر ثم يصب عليها الماء فيختلط هذه الزعفران أو الحبر في الماء ثم يشربه أو يسقيه غيره أو يغتسل به هو أو غيره. أو يكتب ورقة ثم يضع هذه الورقة في الماء فيختلط هذا الحبر أو الزعفران بالماء ثم يشربه أو يعطيه غيره. طيب، ما رأيكم في مسألة كتابة الرقية ثم حرق هذه الورقة والتبخر بها؟ هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. طيب، بالنسبة للتمائم، تكلمنا عن التمائم من القرآن وذكرنا أن فيها قولان لأهل العلم. ها، أبو عبد الرحمن، القول الأول من يرى الجواز، ما هو الدليل؟ أحسنت، عموم قول الله، وننزل من القرآن، قالوا يجوز أن تكون التميمة من القرآن، ومعنى ذلك أن يأتي مثلا بقرآن صغير ويعلقه أو يكتب في ورقة في أوراق ويلف هذه الأوراق ثم يخيط عليها ويعلقها كما يفعل بعض الناس. قالوا لعموم قول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولم يعني تحدد الآيات الطريقة التي يستشفى بها، فتكون هذه الطريقة جائزة. وقالوا فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كذلك دال على الجواز. القول الثاني يرى التحريم، ما هو الدليل؟ هاي الأمينة، نعم، لأنه هذه تميمة كما أنتم تقولون نستدل بعموم وننزل من القرآن ما هو شفاء. أيضا هؤلاء يستدلون بأحاديث ونصوص كثيرة تنهى عن التمائم، وهذا نوع من التمائم. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب، هذا 1. 2، مما استدلوا به؟ ها يا أخوان، عبد الرحمن، لا يعني هذا. طيب، نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد دائما الناس إلى الخير، وكان ويرشدهم إلى الرقية وأنواع من الرقية التي ذكرناها، إما بكذا وإما يعني صورة 1 و2 و3، ولم يرشد إلى هذه الصورة التي يلف فيها القرآن ويوضع كحرز وتميمة. ولو كان هذا الأمر جائزا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والجواب الثالث نقول هذه الطريقة عليها عدة محاذير، يعني يترتب عليها عدة محاذير. واحد، أحسنت، في هذه امتهان للقرآن، لأن الإنسان وخاصة الصغير إذا علقت عليه يدخل بها الخلاء، يكون فيها آيات من القرآن، وإذا نام أيضا ربما نام عليها. طيب، اثنين، أحسنت، التمائم غالبا تكون مخفاة، يعني عليها يعني ملفوفة وعليها يعني خيط أو شيء من النايلون أو كذا، فإذا جيت إذا أتيت تنكر هذا على هذا الشخص يقول لك هذه من القرآن، وربما يكذب، فتختلط هذه الأمور فتنتشر التمائم الشركية، لأنه مو كل واحد مثلا بيقف عند الشخص ويقول له هذه التميمة يقول افتحها، يقول هذه من القرآن ويذهب، فيقل النكير وتنتشر التمائم الشركية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ثانية، ثالثا، نعم، التعلق بهذه التمائم يضعف التوكل على الله عز وجل، ولذلك مثل ما ذكرنا أحيانا الأم إذا أرادت أن تغسل هذا الطفل وأرادت أن تخرج هذه التميمة بسرعة بسرعة لا يذهب لا يلعب حتى تلبسه هذه التميمة وتعيدها عليه، فهذا يضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا، ها عبد العزيز، لا، هذا اللي ذكرناها أنها تختلط التمائم الشركية بالتمائم الشرعية. اللي يعتمد عليها يترك الرقية الشرعية. أحسنت، العادة أن من يعتمد عليها يترك الرقية الشرعية، يعني خلاص يقول التميمة يعني في هذا القرآن في رقبتي مثلا أو في يدي، فما يرقي نفسه بالرقية الشرعية الواضحة. طيب، كيف نجيب عن الآية؟ يبقى الجواب عن ما استدلوا به عموم قول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء. ها، نعم، نقول نستدل له كما استدلتم بالعموم في الآية، نستدل بعموم النصوص التي تنهى عن التميمة، ونقول هذا العموم بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بالطرق المذكورة التي ذكرنا يعني شيء منها، بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت هذه الطريقة جائزة لبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف نجيب عن فعل عبد الله بن عمرو؟ لا، نبغى نتدرج، يعني أول شيء نقول لا لا لا أحسن لا نقول أول شيء نثبت، أنتم الآن اعتمدتم على أثر فيه نظر، بعض العلم صحح الحديث وبعضهم ضعفه، الشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث، تعرفون شد يعني الشيخ الألباني إذا ضعف يعني معنى ذلك أن الحديث يعني ضعيف، يعني بخلاف التصحيح، يعني الشيخ الألباني له منهج، يعني ما هو منهج تساهل مثل ما يعتقد البعض، لكن هي طريقة، يعني طريقة الإمام مسلم تختلف عن طريقة البخاري، ما نقول هذا متساهل وهذا متشدد، الإمام البخاري يشترط اللقية وهذا ما يشترط اللقية إذن هذا متساهل، لا، هي طريقة سلكها فاعتمد عليها في تصحيح وتضعيف الأحاديث، لكن الشيخ الألباني إذا ضعف الحديث فاعلم أنه يعني ضعيف، فيقول إسناده لا يثبت عن عبد الله بن عمر، فلو تنزلنا وقلنا ثبت الأثر، نقول لو ثبت الأثر فنوجه فعل عبد الله بن عمرو على أنها ليست من باب التمائم، وإنما من باب أن يحفظوا هذا اللي هو الدعاء، اللي هو دعاء الفزع. والدليل، ها أبو عبد الرحمن، لا، لماذا يعني الأثر وارد أنه عبد الله بن عمرو كان يعلقه، كيف تقولون أنه ما هو تميمة؟ هذه واحد، أنها كانت على ألواح والألواح مكشوفة، ولو كان على التميمة لا يعني أحسنت، ما كان يعلق على الكبار وإنما على الصغار الذين لم يبلغوا، الكبار يحفظهم والصغار يعلقوا عليهم حتى يحفظوه ينظروا في الألواح. طيب لو قلنا أن تنزلا أراد التميمة عبد الله بن عمرو، الجواب، ها أحسنت، نقول هذا ليس يعني فعل إجماع من الصحابة أو أكثر الصحابة، بل يعني من هم أفضل من عبد الله بن عمرو بن العاص وأعلم منه، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعقبة وحذيفة وغيرهم من الصحابة كانوا لا يرون تعليق هذه التمائم من القرآن، ولذلك نقول الصواب ما عليه جماهير أهل العلم سواء من الصحابة أو من العلماء من بعد الصحابة على أنه لا يجوز تعليق التمائم من القرآن، لكن لا نقول هذا شرك لا أكبر ولا أصغر، نقول هذا الفعل ينهى عنه، هذا الفعل فعل منهي عنه. طيب اليوم الباب الثالث في الأسباب، وهو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني الآن هذا باب التبرك. والتبرك في هذه الأيام في العصور المتأخرة منتشر. كيف يتبركون؟ يعني التبرك هو طلب البركة. الآن يتبركون بالأشخاص، بالأولياء، بالسحرة، بالفسقة، بالجدار، بأبواب المساجد، يعني يتبركون ببعض المياه، يتبركون ببعض الأتربة، تربة المدينة، تربة كربلاء، أحجار معين. فالتبرك انتشر، ولذلك هو من المسائل المهمة التي يعني ينبغي على طالب العلم يضبط القاعدتين نأخذها في البداية، أي تضبط لك باب التبرك. نقول التبرك لغة هو طلب البركة، يعني شخص يطلب البركة من شيء آخر، وهذه البركة إما تكون بركة حسية أو بركة معنوية. يعني كيف بركة حسية أو بركة معنوية؟ هاي محمدي، كيف يعني شخص يطلب بركة حسية؟ لا، يتمسح. يعني افترض أنه شخص تمسح بمقام إبراهيم، تلاحظون يتمسح ثم يمسح جسده بيده التي مسح بها مقام إبراهيم، أو يفعل ذلك في الكعبة المشرفة، ويأتي الكلام إن شاء الله عز وجل. نقول هذا تبرك حسي، أرى يعني هو اعتقد أن هذا المقام أو هذه الكعبة فيها بركة ذاتية بأحجارها أو بما عليه من هذا يعني المذهب، يمسح فيه ويمسح ويعتقد أن هذه البركة انتقلت منه يعني من هذا الشيء إليه، سواء قام في جسدي أو ذهبت يذهب الهم أو كذا. بركة معنوية كيف؟ أحسن، يعني بركة معنوية مثلا يقول في بالأجر، يعني شخص مثلا يحتفل بيوم المولد ويقرأ قرآن في يوم المولد ويقول إيه يعني ابتغاء للأجر، هو الآن طلب بركة هذا اليوم، ويأتي الكلام. أو في يوم مثلا في ليلة القدر في العشر الأواخر، هذا بركة معنوية لكنها جائزة شرعية. طيب الله عز وجل جعل في بعض الأماكن بركة دون بعض، والله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ويختار، يخلق البشر ويختار منهم صفوة من الرسل والأنبياء والأولياء، ويخلق الأماكن ويختار منها، ويخلق الأزمان ويختار منها. فجعل الله سبحانه وتعالى بركة في بعض الأماكن دون بعض، وبركة في بعض الأزمان يعني بركة زائدة، وبركة في بعض الأقوال، وبركة في بعض الأفعال، وبركة في بعض الأشخاص، وبركة في بعض الصفات، يعني الهيئات، هيئة معينة كذا كما يأتينا في مسألة الطعام، إذا اجتمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا على طعامكم يعني واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، فالاجتماع على الطعام أفضل من أن كل واحد يأكل لوحده. طيب هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركة، هذه البركة منها أشياء مما ذكرنا البركة فيه بركة حسية، وهناك من هذه الأشياء بركة معنوية، وإن شاء الله حينما نأخذ الأمثلة إن شاء الله عز وجل يتبين يعني البركة الحسية كيف والبركة المعنوية كيف. القاعدة أو قاعدتان في باب التبرك تحفظها إن شاء الله تضبط أحكام هذا الباب، لو جاء شخص يتبرك مثلا بتراب المدينة، شخص مثلا أنت إمام مسجد تتمسح فيه فهي تحصل، شايف؟ ما هو الضابط؟ الضابط الأول أن هذا الشيء أي شيء سواء كان من الأقوال أو الأفعال أو الأزمنة أو الأمكنة، شخص يحتفل بالإسراء والمعراج، هذا الدليل. طيب، فنقول كل من يعني يريد أن يثبت بركة في شيء يعني يلزمه الدليل. طيب، هذه القاعدة الأولى. ما نقول هذا الشيء مبارك، هذا المكان مبارك، هذا الزمان مبارك، هذا الشخص مبارك، هذا الفعل مبارك إلا بدليل. طيب، إن وجد الدليل، هذه القاعدة الأولى، نقول يتبرك به بالطريقة الشرعية، هذه القاعدة الثانية. لماذا؟ الحجر الأسود مبارك ولا لا؟ مبارك، نحن نتمسح به تعبدا ولا تبركا؟ تعبدا. فالآن عندك الآن هذا، يقول هذا الحجر الأسود مبارك بالدليل، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، مسحت هذا الحجر ثم يعني بدأت بالطواف، نقول هذا فعل مشروع؟ مشروع. مسحت الحجر الأسود ثم بدأت أمسح جسدي أو أمسح الإحرام، نقول الآن البركة، القاعدة الأولى موجودة، لكن القاعدة الثانية تخلفت، لأنه تبرك به بغير الطريقة الشرعية، بغير الطريقة الشرعية. حبة البركة هي اسمها الحبة السوداء، مباركة، فيها بركة معنوية ولا حسية؟ حسية. وأيضا يكون فيها بركة معنوية لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام في مباشرتها، يعني والأكل منها وعصر ما فيها وكذا. طيب، لو أخذها وضعها في جيبه أثناء الاختبار، وضعها في مثلا أساس البيت وكذا، نقول جائز؟ نقول هي مباركة بالدليل، والدليل كذا وكذا. نقول نحتاج إلى الطريقة الشرعية. إذن هاتان القاعدتان في باب التبرك تضبط، يعني لا تثبت بركة شيء إلا بالدليل الشرعي. فإذا ثبت الدليل، نقول لابد أن يكون التبرك بالطريقة الشرعية. طيب، الآن يعني نتابع مع بعض في مسألة بعض الأشياء المباركة. نبدأ بالأمكنة. الآن عندنا الأمكنة المباركة، المساجد عموما، ما وجه البركة في المساجد؟ وين البركة في المساجد؟ أنا ممكن أصلي في المسجد، ممكن أصلي في البيت، ممكن أحسنت، المضاعف، حتى في البيت لأجر الأجر المضاعف. لأنه يا أخوان البركة مأخوذة من الزيادة والنماء والثبوت. تقول بركة البعير، بركة الماء، يعني ثبت الماء فيها، ما هو زي السيل يمشي. طيب، فلما تقول مثلا البركة في هذا الشيء، يعني فيها الزيادة والنماء. لو صلى الإنسان، الرجل في بيته وصلى في المسجد، الصلاة مقبولة؟ مقبولة. والأجر؟ الأجر مضاعف. صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه، في بعض الروايات 27 درجة وهي المشهور يعني أكثر شيء، وفي روايات 25 درجة. فنقول أين البركة في المساجد؟ بزيادة الأجر. بركة حسية ولا معنوية؟ معنوية. طيب، خصوص المساجد الثلاث، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى وأيضا ومسجد قباء، هذه الأربع مساجد ورد فضل زائد عن باقي المساجد. نحن نقول عموم المساجد فيها المضاعفة. وهذه المسجد الحرام كم؟ 100,000 صلاة. والمسجد النبوي 1,000 صلاة. والمسجد الأقصى، بالمناسبة ترى ما هو المسجد الأقصى ليس حرما، يعني بعض يقول لك أولى القبلتين وثالث الحرمين، المسجد الأقصى ما هو حرم، المسجد الأقصى ليس حرما. طيب، في روايات يعني في اختلاف في مسألة المضاعفة في المسجد الأقصى، لكن يعني في حديث أنه كم؟ 500 صلاة. والصلاة في مسجد قباء، إذا الإنسان يعني مو صلى فيها ركعتين نافلة، تكون كأجر عمرة. طيب، نقول هذه إذن أماكن مباركة، والبركة ما وجه البركة فيها؟ مضاعفة الأجور، مضاعفة الأجور بهذه الصورة. طيب، كيف نتبرك فيها؟ الصلاة، الاعتكاف، قراءة القرآن، طيب التبرك الممنوع يعني مثلا التمسح بجدرانها، يعني مثلا لو أخذنا مثلا المسجد الحرام يتمسحون بالكعبة، ما حكم التمسح بالكعبة؟ بدعة. وبأستار الكعبة بدعة. يعني الوارد اللي هو الملتزم، ولم يرد التمسح. يعني الآن مسح الحجر الأسود، يمسح الحجر الأسود تعبدا لا تبركا، ومعنى تعبدا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنفعل التقبيل والمسح تعبدا لله عز وجل واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الملتزم الذي هو بين باب الكعبة والحجر الأسود يعني ورد فيها حديث فيها كلام، لكن يصحح بعض العلم أو كثير من أهل العلم أنه يضع مثلا وجهه وصدره على هذا الملتزم، ويكون من أماكن الإجابة، وقد يعني نقل غير واحد عن خصوص بعض العلماء في استجابة أدعيتهم في هذا المكان. نقول هذا هو الوارد. أما التمسح بأستار الكعبة وحين قطع هذا يعني ثوب الكعبة وحمله ونقله إلى البلاد ووضعه في ماء وشرب، هذا كلها من التبرك الممنوع. وكذلك التمسح، وأنتم تلاحظون أحيانا يعني يخلع الإحرام ويمسح ويمسح ثم يلبس الإحرام ويجعل هذا الإحرام عنده يتبرك به ويعني يتبرك به غيره، هذه كلها من البدع. إذن هذه من أنواع التبركات الممنوعة. التمسح بمقام إبراهيم، للأسف بعض الجهلة يعني يضحك على بعض الحجاج فيكون سواري سارية معينة، يقول مثلا هذه لي وكذا، هذه السارية، ويتمسح فيها هذا مسكين الحاج بأموال، هذا من التبرك الممنوع. أي تمسح في البيت ممنوع. ولذلك أحد الصحابة، نسيت إذا الله أعلم، أنه معاوية رضي الله تعالى عنه، تمس يعني مسح الأربع أركان، يعني لما طاف ما هو للتبرك، يعني مسح الركن الحجر مكان الركن اللي هو موضع الحجر الأسود، ثم لما جاء عند الركن الشمالي مسحه، ثم مسحه، ثم مسح. فأظن أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال له لما تفعل هذا؟ قال ليس شيء من البيت مهجورا، يعني ليش نمسح الركن اليماني والحجر الأسود وما نمسح الركنين؟ فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما في اجتهادات. فإذا لا يمسح شيء إلا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بلاط ولا جدران ولا شبابيك ولا كذا. في هنا في المدينة يتبركون يتمسحون مثلا بالمحراب النبوي، مكان المحراب حين يتمسح به، أو إذا استطاع أن يصل إلى الحجرة النبوية يتمسح بها. نقول هذا من التبرك الممنوع، التبرك الممنوع في المساجد. أي مسجد من المساجد، مسجد الأقصى يتبرك مثلا في الصخرة المباركة وكذا، وكل هذا لا يجوز التبرك به. التبرك المشروع هو ما ذكرنا، الصلاة فيها وابتغاء الأجر، قراءة القرآن والاعتكاف، هذه هي صور التبرك. والتبرك هذا الحاصل تبرك معنوي، يعني ما هناك تبرك حسي بالمساجد اللي هو مسألة التمسح، إلا ما يتعلق بالحجر الأسود يمسح تعبدا لا تبركا. طيب، من الأماكن مكة والمدينة والشام، هذه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها مباركة، يعني السكنة في هذه البلاد من الباب المبارك البركة المعنوية والحسية. نقول هذه وهذه. بالنسبة لمكة، لو قلنا إن المضاعفة في كل مساجد مكة، مضاعفة الأجر 100,000 صلاة في كل مساجد مكة، تكون طلب سكنة مكة لهذا الأمر باب البركة المعنوية مع البركة الحسية التي نتكلم عنها. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول أن المضاعفة لجميع مساجد مكة. شيخنا شهاب بن عثيمين يقول التضعيف خاص بالمسجد الحرام، لأن الله سبحانه، لأنه في الحديث الذي عند مسلم صلاة في مسجدي هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير من 1,000 صلاة إلا مسجد الكعبة، يعني خص في روايات إلا المسجد الحرام فيدخل فيه، وفي إلا مسجد الكعبة، وهذا رأي شيخنا رحمه الله. والمسألة فيها كلام طويل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الهدي هديا بالغ الكعبة، ما يعني أنه يبلغ مسجد الكعبة. على كل، لو قلنا إن المضاعفة عامة فتكون سكنى مكة فيها بركة معنوية، البركة الحسية التي في مكة ها، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة، يعني الآن أهل مكة عندهم بركة في الأرزاق والخيرات تجبى إليهم، يعني في بعض البلاد ممنوعة من هذا الشيء ولا لا، يعني أحيانا في مجاعات وفي كذا، فهذه من البركات الحسية. والمدينة فيها المضاعفة، وطبعا خاصة في المسجد النبوي ما في كلام، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خاص، وفيها أيضا البركة في الرزق، إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة وإني دعوت الله أن يجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة. طيب، والشام كذلك النبي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها بلاد مباركة، فنقول هذه من الأماكن المباركة التي تبرك فيها بسكناها، ما يأتي يتمثل التبرك الممنوع أنه مثلا يأخذ مثلا خصوصا تربة المدينة ويقول تربة مباركة، رأينا يعني أحيانا يأخذون من تراب المدينة من تراب البقيع من الأحجار ويسافر فيها ويقول، وهذه كلها من البدع، وهذا كله من التبرك الممنوع. ما هو الدليل على يعني البركة يعني في تربة المدينة أو تربة مكة؟ ما في دليل. والصحيح الذي أخذناه أنه تربة أرضنا المراد بها العموم، المراد بها عموم الأرض، عموم تراب الأرض. طيب، من الأمكنة مزدلفة وعرفة ومنى، هذه أمكنة مباركة، لماذا؟ لأنها من مناسك الحج، والبركة فيها أيضا بالوقوف فيها في الأوقات المشروعة فقط، أما التبرك بحمل التراب منها أو الأحجار أو التمرغ فيها كما يفعل الناس يتمرغون مثلا بتراب المدينة يتمرغ، الله المستعان، نقول كل هذا من التبرك الممنوع. طيب، التبرك الآن أخذنا الممنوع أدرجناه مع بعض، التبرك الممنوع بالأمكنة مثل ما ذكرنا بعض الصور، يعني عندنا أمكنة ثبتت بركتها ولكن يتبرك بها بطريقة غير مشروعة مثل ما ذكرنا، تمسح بجدران المساجد أو بجدار الكعبة أو بالمقام إبراهيم أو بالحجرة أو كذا. هناك تبرك بأماكن لم تثبت بركتها، مثل غار حراء مثلا، يذهب إلى غار حراء ويتبرك يتمسح فيه، أو غار ثور، أو مثلا مكان مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو لا يعرف مكان مولد النبي، مكان الاجتماع السقيف الموجود في المدينة الآن هو ما زال المكان موجود، يعني مسجد الفتح، مسجد العريش، بير عثمان، مثل هذه تبرك، نقول هذه أماكن ما ثبتت بركتها بالطريقة الحسية التي يتمسح بها وكذا. طيب، وأحيانا وبعض هذه الأمور لم تثبت بركة معنوية، يعني مثلا هل يشرع الآن شخص يذهب إلى مكة ويقول والله أريد أن أذهب إلى غار حراء، لماذا؟ طلبا للأجر، يؤجر؟ إذا ذهب طلبا للأجر فإنه مأزور، لأنه الآن يعني طلب الأجر بطريقة غير مشروع. والصحابة رضي الله عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه أنه يعني اعتاد بعد يعني بعد الرجع إلى مكة أو قبل ذلك، ما يعرف أنه مثلا بعد نزول الوحي كان يعني يقصد غار حراء ولا غار ثور، ولا الصحابة من بعد ذلك سواء كانوا في مكة والذين جاءوا في غزوة الفتح وحنين، ما يعرف. والآن بعض الجهلة يذهبون إلى هذه الأماكن. طيب، مسجد العريش مثلا في بدر أو مسجد الفتح هنا، نقول هذه كلها تقصدها بدعة، ولذلك حتى يقول زيارة ويأخذ إلى المساجد السبعة وإلى نقول الأماكن تزار في المدينة المسجد الحرام ومن ويدخل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدون تقصد السفر إليه، والشهداء أحد وأهل البقيع ومسجد قباء. بقي واحد خامس، هي خمسة مواضع، ويمكن طبعا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأماكن. أما غير ذلك ما يشرع، مسجد قبلتين ومسجد عفوا من المساجد السبع وغير ذلك، كل هذه من الأمور غير مشروعة. وأعظم من ذلك يعني التبرك بأماكن يعني مثل أحيانا يتبركون بقبور بعض الأولياء، يعني يقول هذا ولي فيتبرك في يذهب إلى قبره ويأخذ من تربة كذا، وتعرفون أن تربة كربلاء وتربة الحسين وكذا، هذه كلها من التبركات الممنوعة في الأمكنة. طيب بالنسبة للأزمنة، هل هناك أزمنة مباركة؟ ها كيف يتبرك بالأزمنة حسياً؟ لا حسياً ما في. تبرك معنوي ببعض الأمكنة مشروع، مثل رمضان والعشر الأواخر منه، وبالخصوص ليلة القدر والعشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء. كيف نتبرك بها؟ نقول بفعل ما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أعمال، يعني مثلا رمضان صيام فيه وقراءة القرآن والاعتكاف في العشر الأواخر والاجتهاد بعموم الطاعات في ليلة القدر والعشر الأوائل من ذي الحجة والصيام في عرفة والصيام في عاشوراء، هذا هو التبرك بالأزمنة. التبرك الممنوع بالأزمنة المباركة تحديد مثلا أدعية أو أذكار معينة في أزمنة مباركة، مثل مثلا يوم عاشوراء يحددون مثلا نوع من الأذكار أو كذا، من نقول هذا تبرك يعني فقد أحد الشرطين وهو الذي هو ها اليوم مبارك ولا لا عاشوراء، ويعني من ابتدع فيه طريقة، مثلا نقول الآن ابتدع طريقة غير مشروعة يعني تخلف أحد الركنين. طيب من اجتهد في يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة، نقول فقط شرط ولا شرطين؟ شرطين. وفي ليلة الإسراء والمعراج شرطين. ومن يعني من المؤسف يا أخوان، وهذا سبحان الله، من يعني ترك السنة ابتلي بالبدعة، ومن أتى البدعة ابتلي بترك السنة. هؤلاء يجتهدون في هذه الليالي ويتواصون أكثر من الليالي الواضحة المشهورة مثل ليلة القدر، ويعظمون بعض هذه الليالي أكثر، يعني من يعني يوم المولد ويوم الإسراء وليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك أكثر من تعظيمهم لليلة القدر، وهذا لمخالفتهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا إما يكون التبرك في الأزمنة المشروعة بطريقة غير مشروعة وهذا تبرك ممنوع، أو تبرك بأزمنة أصلا غير مشروعة، يعني غير مشروعة التعبد بها مثل ليلة الإسراء والمعراج ويوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعني يوم غزوة بدر، يعني يأتون الله المستعان ببعض الخزعبلات ويوم الهجرة ويوم الفتح، وكل هذا من البدع. التبرك بالأشخاص عندنا، هل هناك تبرك حسي بالأشخاص؟ يعني يتمسح بالشيخ ويشرب مثلا من فضلته، ويعني مثلا ها يغتسل الشيخ، هذا موجود. نبغى ناخذ التبرك، نعم الله المستعان. ايوه الان من هو الشخص المبارك الذي يتبرك به وبما يعني بما لامسه ولا بسه النبي وباقي الانبياء؟ حقيقه نتوقف، لأن أنا يعني قرأت البعض العلماء يقول وباقي الأنبياء يعني هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بما أنه ما نقل فنسكت، يعني ولا أحد الآن يدعي أنه هذا مثلا فروة إبراهيم أو حذاء كذا. طيب فنتوقف هذه المسألة، لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة والتابعون كانوا يعني أدركوا شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي إن شاء الله. طيب إذن من يتبرك به بركة حسية هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط. كيف يتبرك به بركة حسية؟ ممكن يتمسح به. طيب السؤال، هل كان الصحابة يتمسحون به؟ يعني كبار الصحابة أبو بكر ما كانوا يفعلون ذلك، وهذا حقيقة من فقه الصحابة. لكن يجوز؟ يجوز. ورد يعني الصحابية كانت كان نسيت والله اسمها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام عنده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كثير العرق، فكانت تجمع عرق النبي عليه الصلاة والسلام. وأم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عندها جلجل من فضة، زي إناء بسيط كذا يعني من فضة فيه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام، أيضا تتبرك بها تضع الماء فيها. أسماء رضي الله عنها كما في صحيح مسلم يعني تقول هذه الجبة لما قبض يعني كانت عند عائشة أختها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها جبة، فكانت أسماء بعد ما قبضت عائشة أخذتها، وكانت يعني إذا جاء المريض تغمس هذه الجبة في هذا الماء ويغتسل أو يشرب منها المريض، نقول هذا جائز. وورد عن الإمام أحمد أنه كانت عنده شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يضعها على رأسه، وكان يضعها على عينه، وكان يضعها في الماء ويشرب ويتشافى بها، يعني رحمه الله. والإمام أحمد من هو يعني في مسألة الاتباع؟ فنقول بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يجوز في حياته وبعد موته آثار النبي عليه الصلاة والسلام لو وجدت يجوز التبرك بها، التمسح بها ووضعها في الماء وشرب الماء والاغتسال به، هذا جائز. لكن الآن يقول لك والله هذه في تركيا مثلا وجدت كذا وكذا، نقول هذه الأمور تحتاج إلى إثبات، لأنه حقيقة يعني في آخر الدولة العثمانية انتشر التصوف، ومثل هذه الأمور يعني كانت تكثر، يعني نحتاج إلى إثبات، نحتاج إلى إثبات، لأن هذا يعني هذا الشيء كان للنبي عليه الصلاة والسلام، فرس وقوس عفوا يعني رمح وقوس ودرع للنبي عليه الصلاة والسلام وقميص، وهذه كلها الأصل فيها يعني عدم التصديق، عدم التصديق، لأن المدة يعني بعيدة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل، النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به بركة حسية وبركة معنوية، وأكثر من استفاد من النبي عليه الصلاة والسلام بركة معنوية صحابته وأمته. يعني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أتباع المرسلين ببركة الصحبة، يعني أفضل من أصحاب موسى عليه السلام، وأفضل من أصحاب عيسى، وأفضل من أصحاب باقي الأنبياء. والصحابة أفضل من التابعين جنسا ونوعا، كما يأتي إن شاء الله في الواسطية. كيف جنسا ونوعا؟ يعني الآن الأفضل الرجال ولا النساء؟ الرجال أفضل. كل رجل أفضل من كل امرأة؟ نقول لا، يوجد كثير من النساء أفضل من كثير من النساء، يوجد كثير من النساء أفضل من كثير من الرجال. طيب، لكن نقول جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، ولذلك كان الأنبياء كلهم من الرجال. الإنس أفضل من الجن، لكن يوجد من الجن من هو أفضل بكثير من الإنس. الصحابة أفضل ولا التابعين؟ الصحابة. هل يوجد أحد من التابعين؟ يعني نضرب مثال، هذا الصحابي الذي يعني جاءت قصته في صحيح البخاري وذكرته قبل ذلك، كان في معركة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله أوقع الله الإسلام في قلبي في أثناء المعركة، فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ يعني ما رأيك يا محمد أقاتل الآن معك ضد هؤلاء ثم بعد المعركة أسلم، أو أسلم الآن ثم أقاتل؟ قال لا، أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل ثم فقتل. يعني كم النبي عليه الصلاة والسلام قال عامل قليلا وأجر كثيرا، هذا أفضل ولا عمر بن عبد العزيز؟ هذا أفضل، سبحان الله. هذه البركة من فين حصلت؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء عن عبد الله بن مبارك وجاء عن الإمام أحمد أيضا لما سئل قالوا عمر بن عبد العزيز أفضل أو معاوية؟ معاوية من الصحابة، لكن نسأل الله السلامة بعض الناس يعني يحط من شأن معاوية وهو من أفاضل الصحابة، وما كان يعني في جاهليته، هذا الحمد لله التوبة تجب ما قبلها. فقال الإمام أحمد وكذلك عبد الله بن مبارك الغبار الذي دخل أنف معاوية مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من عمر بن عبد العزيز. ما هو معاوية؟ الغبار الذي دخل في أنف معاوية. والإمام أحمد يقول لا نفضل على الصحابة أحدا، ما نفضل على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أحد، هذا مقام الصحبة بفضل الأمة. أمة محمد نحن أعمارنا قليلة، والله سبحانه وتعالى جعلنا ها كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون، يعني احنا اتينا بعد اليهود وبعد النصارى وبعد اصحاب ابراهيم وبعد اصحاب الانبياء، واول من يدخل الجنه امه محمد. كان النبي عليه الصلاه والسلام في قبه مع اصحابه نحو من 40 رجلا كما يقول ابن مسعود، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه: اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه؟ قالوا: فحمدنا الله وكبرنا، نحن ربع اهل الجنه. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: والله إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. يعني أمة محمد نصف أهل الجنة من أمة محمد. وتلاحظون الأعمال البسيطة، عمل بسيط والأجور كثيرة. تصوم يوم تبعد عن النار 70 خليفا، كلمة لا إله إلا الله يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله تنبت لك نخلة في الجنة، تصلي 12 ركعة في اليوم يبنى لك بيت في الجنة. هذا كله من فضائل وبركة النبي عليه الصلاة والسلام. فبركة النبي عليه الصلاة والسلام بركة حسية وبركة معنوية. طيب، غير النبي عليه الصلاة والسلام، نقول بالنسبة للأنبياء والعلماء لا شك أن بركتهم بركة معنوية. قال الله عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. كيف عيسى مبارك؟ بتعليم الناس وإرشادهم ودلالتهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى جنة الله عز وجل. وأيضا عيسى عنده بركة يبرئ الأكمه والأبرص. طيب، هذه من بركات عيسى عليه السلام. العلماء، البركة في العلماء ما يحصل يعني من من من تعليم الناس. يعني مثلا هذا الشخص كان يجهل مثلا يعني فضل قول معين، فسمع مثلا خطيب أو داعية أو عالم يقول من قال كذا فله كذا، فلزم هذا الذكر. فإذا لقي الله عز وجل هذا الشخص وإذ بحسنات كالجبال بسبب هذا الذكر، هذا من أين حصله؟ من بركة الجلوس إلى العالم أو الاستماع إلى هذا العالم. طيب، البركة الممنوعة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به حسن، يعني حسن مثل ما ذكر. العلماء، هل يجوز التبرك بأشخاصهم؟ نقول لا. طبعا في بعض أهل السنة ومن من ذكر، يعني الإمام النووي رحمه الله إمام جليل ومن أفاضل أهل السنة، لكن في هذه المسألة يجيز التبرك بالصالحين، يجيز أن يتمسح بالرجل الصالح وأن يأخذ الفضلة، يعني إذا شرب يأخذ فضلة الماء. وأما ما هو موجود عند غلاة الصوفية والرافضة فإنهم تجاوزوا ذلك، يعني يأتي ويغسل قدم الشيخ ويشرب، سبحان الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، وأهان نفسه بالشرك وكذا، يعني يفعلون يغسل رجل الشيخ ويتمسح بالشيخ، وأحيانا أشياء ما نريد أن نتلفظ بها، يعني الله المستعان أشد من هذا، فضلات الشيخ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله من التبرك الممنوع بالأشخاص، هذا كله من التبرك الممنوع بالأشخاص. في مسألة نبه عليها، لأني حقيقة يعني مرة من المرات يعني في مسجد وإذ بإمام المسجد يقرأ وذكر مسألة استغربت، فقلت هذا الكتاب من ألفه؟ وهو يعني مؤلف مشهور، وهو طرح مسألة الآن، مسألة التحنيك، تحنيك الصبي. تعرفون كيف التحنيك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء الصبي وهو صغير يحنكه، يأخذ مثلا شيء من العسل ويضعه في أعلى الحنك، حنك الصبي، أو تم يعني رطب، يعني يأخذ شيء بسيط من التمر والرطب ويضعه في حلقه. بالنسبة للصحابة كانوا يدفعون هذا هؤلاء الصبيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ من أجل البركة. طيب، الآن بعض الناس يعني هذا يقول إيش؟ ويحسن إذا كان الشخص عنده صبي أن يذهب به إلى أحد الصالحين. طبعا هو يعني يغفل الشخص من ذلك. هي التحنيك هو بركة لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه في بركة حسية يكون بالنسبة للطفل، زي الآن الصائم يبدأ بالرطب، تكون المعدة خالية فتكون يعني إذا تناول هذا الرطب يكون في فائدة طبية. وكذلك بالنسبة للتحنيك في فائدة يعني بطن وجوف هذا الطفل، فهذه بركة حاصلة لو حنكته الأم أو الأب أو الأخ، أي شخص ولا لا. لكن أن يتقصد شخص يقول والله مثلا أنا أذهب إلى أمام المسجد حتى يحنك هذا الصغير، نقول ماذا ترجو؟ بركة الريق أو بركة الإصبع؟ نقول هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، وهذا حقيقة تنبيه يعني يعني يعني ينبغي الالتفات إليه. طيب عندنا ترى أنا ما أشوف زين إذا نسينا شيء ها؟ أيوة بالنسبة للأطعمة هناك بالنسبة للأطعمة ها هل هناك أطعمة مباركة؟ في أطعمة مباركة؟ نبغى شيء لفظا في القرآن أنه مبارك. أي لا لا لا لفظ لفظ البركة لا ها في آية كذا زيتونة زيتونة لا في سورة المؤمنون شجرة وين الشيخ الحافظ ذهب في الله ذكر عن الزيتونة أنها مباركة سورة النور يوقد من شجرة أحسنت يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يوقد من شجرة مباركة. طيب في سورة المؤمنون ما فيه ها إلا طيب المهم أن الله سبحانه ذكر أن هذا زيت الزيتون يوقد من شجرة مباركة زيتونة الذي يوقد اللي هو زيت الزيتون المراد. طيب إذن هذه مباركة زيت الزيتون مبارك العسل مبارك ماء زمزم مبارك التمر ماء المطفي يا إخوان مبارك أحسنت مبارك نحصل ببركة الزروع مثل إن شاء الله عز وجل ما يعني نرجو من الله أن تكون هذه الأمطار مباركة على الأرض بالزروع تنفع يعني البهائم و يعني الدواب. طيب هذه الأطعمة المباركة كيف طريقة التبرك بها؟ ممكن تكون طريقة التبرك بها غير شرعية ها ممكن مثل طيب بالنسبة نبدأ بالتبرك الشرعي بها أنه تعاطيها التدهن بزيت الزيتون وهذا واضح أنه ما شاء الله تبارك الله علاج طيب والشرب أيضا زيت الزيتون وأكل يعني والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير ما يحب العسل وما زمزم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشربه ويحمله معه بالقرب. في تبرك ممنوع بالأطعمة نقول في الصورة اللي ذكرناها بالنسبة لحبة البركة الحبة السوداء أنه مثلا يأخذها ويتمسح بها أو يضعها في أساس البيت يعني أو تحت الجدران أو في السيارة نقول هذا تبرك ممنوع. طيب بعض أهل العلم يعني أسألكم سؤال الآن إحنا أخذنا لا تنظرها أخذنا للتبرك قاعدتين القاعدة الأولى أن تثبت بركة هذا الشيء بالدليل القاعدة الثانية طيب ما زمزم مبارك بالدليل شرب ما زمزم جائز ما رأيك بالتمسح بما زمزم يعني مثلا واحد يأتي شخص يأخذ ما زمزم يضعه على جسدي ويضعه يتمسح به يعني يأخذ جائز ها لما عليه الصلاة والسلام نعم ايه حقيقة هذه نبغى ننبه عليها يعني فيما وقفت عليه من الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس من النسك في العمرة نصا على ما زمزم يعني الآن ترون المناسك الموجودة أنه يعني بعد صلاة الركعتين يذهب قبل المسعى ويتضلع من ما زمزم ولا لا هذا في حد علمي أنه لم يثبت في العمرة وإنما هذا جاء في حجة الوداع جاء في حجة الوداع وليس في هذا الموطن كما تعلمون لكن هذا من أين أتيت أنه يرش رأسه لا تبردا ما في إشكال حتى أنه يذكروا الفقهاء يذكرون أن الخلاف في هل يغتسل ويستنجي بماء زمزم ولا لا هذا جائز لكن يفعله تبركا يعني مثلا يأتي ويأخذ ويمسح الصدر يمسح الوجه بعض العلماء توقف في ذلك والصحيح أنه جائز والسبب طيب إحنا نقول لك لا نخرق القاعدة نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري في التاريخ عن عائشة موجود عندك الأثر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله معه في القرب إذا جاء مكة يحمله يعني فرح زهر طيب فلا بأس أن يتمسح ويرش جسده حتى تبرك لطالب بركة الماء غير التبرد نقول هذا جائز ولو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة لكان فيه إشكال بناء على القاعدة كان فيه إشكال لأنه هذا تبر يعني وجه البركة فيها الشرب يعني تتمسح فيه. أقول إيش؟ طيب هذه يعني من باب الفائدة واللطيفة. الأقوال والأفعال ترى لعلنا ندرك الآن يا أخواني. الأقوال المشروعة هل كلها في الأجر سواء؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. في أثر يعني حديث عن النبي صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدري من هي الصحابية جويرية التي كانت يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب وهي في مكانها تسبح وتذكر الله فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من الضحى وهي على مكانها فقال ما زلت على هذا يعني منذ أصبحت أو كذا معنى الحديث؟ قالت نعم. فقال لقد قلت بعدك ثلاث كلمات لو وزنت بما قلت لو وزنت فيما معنى الحديث يعني سبحان الله سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ها ومداد الكلمات أربع كلمات. طيب الآن شوف يعني هذا قول مبارك هي تذكر الله عز وجل. ولذلك أخوان في كتاب يعني حقيقة جميل اسمه كيف تطيل عمرك الإنتاجي يعني جايب لك مثلا يعني بعض الأذكار والأفعال اللي يكون مثلا عمل قليل لكن أجر كبير جميل حقيقة الإنسان يحرص. ولذلك هذا فقه يعني فقه الصحابة أحيانا يحرصون مثل على هذه الأمور. طيب فنقول هناك أقوال فيها زيادة أجر عن بعض الأقوال الأخرى وأشهر الكلمات يعني اللي طبعا لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه الكلمات كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها ويوصي بها عليه الصلاة والسلام. التبرع طيب طيب يا أخواني الآن بالنسبة للتبرك الممنوع بالنسبة للتبرك الممنوع ها كأن مثلا يقول هذه الأذكار بعدد معين تعبدا. الآن مثلا في بعض الكتب الصوفية مثلا يعني عندي اطلعت على بعضها تقول هذا الذكر كذا وكذا وكذا 10,000 مرة وتقول هذا الذكر 50,000 مرة. طيب هذه بدعة هذه من البدع التحديد بقصد التعبد. لكن في وجهة نظر يعني لو أن الشخص مثلا يريد أن يضبط نفسه ويقول مثلا والله أنا مثلا ودي أني مثلا في اليوم أسبح 100 تسبيحة و100 تحميدة ما يكون من يعني من باب التعبد بهذا العدد إن شاء الله أنه ما في بأس إن شاء الله أنه ما في بأس لأنه تعرف أنه أحيانا الإنسان ما ينضبط. ولو مثلا مرة زاد ومرة أنقص يعني لا بأس بذلك. لكن ما يشرع للناس يا أخوان ينبغي أنه كذا وكذا وكذا على أن تكون أنها سنة أو عبادة. لكن تحديد هذه الأمور 50,000 100,000 700,000 وغير ذلك من ويلزمون بها وليحصل لك كذا أنت تقول أنا ما أقول أنه يحصل لي كذا إذا سبحت 100 تسبيحة في اليوم لكن حتى من بابه من باب ضبط النفس في هذه الأمور إن شاء الله أنه ما في بأس. أو ابتداع أذكار معينة مثل ما ذكرنا مثلا هو ذكرنا أن ابن عربي له كتاب اسمه كتاب الهو مو الهو كتاب الهو يعني هو طبعا هذا ذكر الله لا إله إلا الله ذكر العوام عند الصوفية اللي يعني الأنبياء من العوام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي أو النبيون قبلي لا إله إلا الله هذا ذكر العوام. ذكر الخواص الله الله الله الله الله الله خواص الخواص هو وهذه سبحان الله وهي هو أسأل الله السلام والعافية. طيب أخيرا من الصفات المباركة الاجتماع يا أخوان. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح ما كان يأكل وحده كان يأتي الخادم يعني ينادي الخادم وكذا ما يأكل وحده رضي الله تعالى عنهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الحديث قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. هذا رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. يعني الاجتماع على الطعام هذه مما يوجب البركة وهذا أحسن حقيقة من التفرق إلا إذا كان الطعام يعني مثل السندويشت والشيء هذا لا بأس به. أيضا البركة تكون في الطعام وترى بذكر اسم الله، إن قال اجتمع على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. الأكل من جوانب القصعة، يعني هذا الصحن البركة تحل في الوسط، فدع الوسط آخر شيء حتى البركة ما ترتفع، فتأكل من حواف القصعة، يأكل من حواف القصعة، مو يعني مثلا يذهب مثلا الطولي، خلي البركة موجودة في الصحن، يأكل من الحواف حتى يعني تبقى البركة إلى آخر شيء. لعق الأصابع عبد الرحمن أيضا من السنة، يلعقها أو يلعقها، يلعقها غيره يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدري في أيتهن البركة، فتلعق جميع الأصابع. طبعا الحين كل شيء ورد في سنة يقولون فيه فائدة طبية، هذا إن ثبت الحمد لله، ما ثبت نقول اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عموما يا أخوان خلاصة هذا الباب، حتى نختم خلاصة هذا الباب، أن التبرك من الأسباب التي تحتاج إلى دليل، فإن ورد بها الدليل نقول نتبرك بهذا الشيء، وإن لم يرد الدليل لا نتبرك، إن ورد الدليل نتبرك بالطريقة الشرعية. هذا هو فقه باب التبرك. في كتاب جميل جدا للشيخ اسمه الجديع، رسالة كبيرة، التبرك المشروع والممنوع، أطال في مثل هذا المسألة. وفي كتيب جميل للشيخ العلياني أيضا جميل جدا في مسألة التبرك، يعني يرجع إليها. لكن يعني هذه يعني احنا أطلنا في ذكر هذه الأشياء، لكن لو ضبطنا القاعدتين التي في يعني في أول الباب إن شاء الله يكفي. بشكل سريع أحمد، ما بقي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم اللات ورأيتم العزة ورأيتم مناة الثالثة الأخرى المتأخرة، يعني هل نفعتكم؟ يعني كأنه سؤال، هل نفعت؟ هل ضرت؟ إذن لماذا تجعلون أسباب تطلبون البركة منها، تطلبون الخير، تطلبون منها دفع الشر؟ يعني الآن المتبرك، يعني الآن ما علاقة هذه الآية بالباب، المتبرك ماذا يطلب من المتبرك به؟ ها، أن يأتيه بالخير أو يدفع عنه الشر، يقول هذا أخذ مثلا تبرك به من دفع العين أو رفع المرض وكذا. فهؤلاء المشركون كانوا يفعلون ذلك مع اللات والعزة، لكن يعني طلب خير الآخرة أو طلب خير في الدنيا. فالله يقول أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هل نفعتكم أو ضرتكم؟ إذا لماذا تتعلقون بها؟ اللات قيل صخرة وقيل صنم، قيل صخرة وقيل رجل صالح. اللات هو رجل صالح كان يلت السويق للحاج عند صخرة في الطائف. ما معنى يلت السويق؟ تعرفون السويق؟ ها، يعني دقيق مع شيء من الزيت، يعني معروف السويق. فهذا كان يعطيها الحاج، رجل صالح كان يلت للحاج ويعطيه إياه. فلما مات عظموا شأن هذا الرجل، وقيل دفن عند الصخرة، وضع عليها بنيان والستور، وأصبح لها سدنة وحراس، ويصبح يتوجه لها، فأصبحت يعني إله يتوجه لها من دون الله عز وجل لأهل الطائف. لما جاء فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكسير الأصنام، فأرسل المغيرة بن شعبة وهو من أهل الطائف إلى هذا إلى هذه البناء وكسره رضي الله تعالى عنه. والعزة هي عبارة عن شجرة كانت موجودة بين مكة والطائف، واللات لأهل الطائف والعزة لأهل مكة كما ويفتخرون بها، كما كان أبو سفيان في غزوة أحد يقول لنا العزة ولا عزة لكم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه ها الله مولانا ولا مولى لكم، فكان يفتخرون بالعزة. فهي شجرة ثم بني عليها يعني بنيان وستور. لما جاء الفتح النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا من أهل مكة، هناك اللات لأهل الطائف أرسل المغيرة من أهل الطائف، وهنا العزة لأهل مكة فأرسل خالد بن الوليد وهو من أهل مكة، فكسر البناء وقطع الستور ورجع وقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فإنك لم تفعل شيئا. قال يا رسول الله البناء وهدمت البناء وكسر، قال ارجع. فرجع فإذا السدنة اجتمعوا مرة أخرى، فلما رأوا خالد فروا إلى الجبال، وبقيت امرأة عريانة تضع التراب على شعرها، هذه كاهنة، فضربها خالد بالسيف وحتى يعني ماتت. اللات والعزة ومنات، منات لأهل قديد، تعرفون بين مكة والمدينة، وكانت للأنصار، فإذا جاء الحج يهلون من هذا يعني من عند هذه يعني من عند منات. فأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها من يهدم، من أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لها؟ طيب علي بن أبي طالب، أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لإبطال هذا الوثن. طيب حديث أبي واقد، طبعا حديث أبي واقد يا أخوان قرأناه وشرحناه في كشف الشبهات، حديث أبي واقد ونقرأ ما في بأس. باقي عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، أتركبن سنن من كان قبلكم، سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. طيب الآن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه الطريقة. طيب السؤال المهم، المشركون كانوا يعبدون هذه ولا كانوا يتبركون بالشجرة؟ المشركون الله أعلم أنهم كانوا يتبركون بها، يعني أن ينوطون يعلقون بها أسلحتهم، ويقولون إذا علق فيها السلاح فيكون أمضى وأسد. فمن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ما قالوا ذلك، حدثاء العهد، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شجرة نتبرك بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه هذه المقولة بمقولة بني إسرائيل. وهذا طبعا تكلمنا عن فقه هذا الحديث في الكشف الشبهات، لكن ننبه أولا أن هذا الطلب لم يكن من جميع الصحابة، وإنما من فئة كانت حديثة العهد، كما في حديث وكنا حدثاء عهد. الأمر الثاني أن الصحابة لم يكونوا، وإن كانوا حدثاء عهد، لم يريدوا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ظنوا أن هذا الأمر يعني محمود، فلما نبههم النبي عليه الصلاة والسلام انتهوا ما راجعوا. وأيضا فيها أن الصحابة وإن كانوا حدثاء عهد ما فعلوا ما استحسنوا، يعني ما راحوا وقالوا هذه الشجرة وبعدين نستشير النبي، لا، استشاروا أولا، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر يعني فيه أن الإنسان يقول الله أكبر وسبحان الله إذا رأى شيئا يعجبه أو ينكره، وهذا مثل ما ذكرنا في الحديث السابق، قال: ترضون أن تكون ربع الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. الله أكبر يعني إذا رأى ما يعجبه يكبر أو يقول سبحان الله، وكذلك إذا رأى أمرا ينكره. هنا مسألة مهمة، هم أرادوا أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا الأمر بمقولة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكون بعض الناس مثلا يقع في الشرك يقول هذا تشفع، هذا توسل، يعني يلطف العبارة، نقول العبرة ليست في العبارات، العبرة بالمعاني. هذا شرك، الشخص يذهب عند القبر ويدعوه ويقول أنا أطلب الوسيلة، هذه وسيلتي، هذه ليشفع لي. نقول لا، شوف الصحابة قالوا إيش؟ اجعل لنا ذات أنواط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ها شبهها بمقولة بني إسرائيل اجعل لنا إلها، المقولة مثل المقولة، وإن كانت اللفظ اختلف. وطبعا تكلمنا عن فقه هذا الحديث، وأن هذه يعني التشبيه ليس بي يعني بأن الصحابة طلبوا إله، لا، يعني تكلمنا عن في كشف الشبهات. طيب في سؤال، تفضل عبد العزيز. نعم طيب، لا بأس تفضل. لا، احنا قلنا الان هذا هو ما مبارك، لكن يعني البركه ما يحصل به من الزروع وكذا، طيب، لكن يستشفى به من الامراض لا نعرف. الله يثيبك، جزاك الله خير. طيب والله احنا ذكرنا انه يعني احيانا يتوسع فيها، لكن نقول ان ثبت إن ثبت والله في في في في مياه الأمطار أمر معين، الحمد لله الشريعة ما تنكره، لكن الأصل إنه يعني البركة اللي في مياه الأمطار هي ما يحصل به من الزروع وكذا ونفع الناس. نعم. نحن نقول أدلة صحيحة. أحسنت أحسنت، هو ذلك يعني نقول هو ما ثبت بالدليل الصحيح. طيب أحسنت، لا بالدليل الصحيح الثابت. الممنوع الممنوع على المشروع، المشروع ما في ما تتبرع، تطلب البركة من الله يعني بما يحصل فيها، يعني احنا قلنا ما في تمسح عندنا، ما عندنا تمسح بشيء إلا الحجر الأسود. لا نعتقد يعني احنا كيف نتبرك فيها؟ نتبرك فيها بأن نستحضر اتباعنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في سكناها، والمدينة خير لهم إن كانوا لو كانوا يعلمون، وطلبا لما فيها من الأرزاق، نقول نطلب البركة فيها لما يحصل فيها من الأرزاق، هذا وجه التبرك. لا أكيد لسبب، سبب سبب هي سبب هي. طيب تفضل. كيف؟ لا لا ما ورد بالدليل، لكن مثلا مثل بعض الناس مثلا الآن، وهذه من الأخطاء يا إخواني، يأتي قرآن ياسين الدخان الحشر الواقعة، لا ما يعني الآن فضائل السور هذه يعني بعض الأحاديث فيها موضوعة، أو أصل هذا الحديث موضوع، لماذا وضع؟ قالوا رأينا الناس أقبلت على الفقه، رأينا الناس أقبلت على الفقه، فأردنا أن نرغب الناس في القرآن، فوضعنا فضل سورة كذا فضل سورة كذا. طيب الرسول قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال نحن ما كذبنا على الرسول، نحن كذبنا للرسول. الله المستعان، وهذا من الجهل. فلا يعني مثلا الإنسان مثلا ما يأتي لآيات يستحسنها يقول كررها، ليس يكررها للتدبر، لا يكررها مثلا للاستشفاء وكذا، نقول لا. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.